بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية. مقصود المؤلف بقول الحكمية يعني الطارئة على عين طاهرة، أما العين النجسة نجسة العين فإنها لا تطهر بحال، لا بغسل ولا باستحالة كما سيأتي في كلام المؤلف. وقوله رحمه الله تطهير مواردها، أي أن المقصود بهذا الباب إزالة النجاسة عن العين، إزالة النجاسة التي وردت على العين، وليس المقصود بهذا الباب إزالة نفس النجاسة، وإنما التطهير النجاسة التي واردة على عين طاهرة من حيث الأصل. ثم بدأ بأنواع تطهير فقال: نعم، يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز. طيب، يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض. بدأ المؤلف رحمه الله بتطهير النجاسة التي تكون على الأرض، والمؤلف الماتن خالف بهذا بالبداية، بهذا النوع خالف الأصل المقنع وخالف كثير من الحنابلة، لأن كثير من الحنابلة بدأوا بالتسبيع بالنجاسة التي تحتاج إلى 7 غسلات، وهو خالفهم وبدأ بهذا النوع، وهم أجود ترتيب، هم أجود ترتيب. الحاصل أن الشيخ بدأ بهذا النوع وهو غسل النجاسة التي على الأرض. يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها، ثم قال غسلة واحدة. أيضا بقوله غسلة واحدة خالف المقنع وغيره من الحنابلة، لأنهم عبروا فقالوا المكاثرة، المكاثرة، وهو عبر بقوله غسلة واحدة، ولا أدري لماذا خالف الشيخ رحمه الله عبارة أكثر الحنابلة. ومن المعلوم أن المكاثرة تختلف عن الغسلة الواحدة. المكاثرة هي أن يصب الماء على العين النجسة من غير تحديد عدد معين حتى تطهر، فالمكاثرة أدق، المكاثرة أدق. والشيخ هنا لما قال غسلة واحدة لا يقصد والله أعلم واحدة فقط، وإنما يقصد أنه لا يشترط التسبيع، وإنما هو أيضا يريد المكاثرة، لكن لا أدري لماذا غير عبارة كثير من الحنابلة بما فيهم المقنع اللي هو أصل هذا الكتاب. الرواية الثانية في هذه المسألة: إذن غسلة الأرض عند الحنابلة تطهر بالمكاثرة حتى تذهب عين النجاسة، فلا يشترط لها عدد، فلا يشترط لها عدد، وسيأتينا إن شاء الله الدليل الدال على حكم هذه المسألة بكلام المؤلف. فهذا هو المذهب بالنسبة لطهارة الأرض. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الأرض لا تطهر بالغسلة الواحدة حتى ينفصل الماء، أن الأرض لا تطهر حتى ينفصل الماء. وعن أحمد رواية ثالثة أن غسل الأرض من النجاسات يحتاج إلى عدد الذي هو التسبيع، إلا في البول، إلا في الباول، فهو يجعل حديث الأعرابي خاص فقط في هذا النوع من النجاسات. لكن الرواية المشهورة هي الرواية السابقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها. الدليل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر أن يراق على بوله الماء. قال الحنابلة: ولو لم يكن هذا تطهير للنجاسة لكان تكثيرا لها، لو لم يكن تطهير للنجاسة لكان تكثيرا لها، فدل على أن صب الماء على البول أو غيره من النجاسات في الأرض هو التطهير، هو التطهير الشرعي المطلوب. وقوله وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، أراد المؤلف أن يبين أن هذه الأشياء حكمها حكم الأرض، هذه الأشياء حكمها حكم الأرض، فالأرض وما يشبه الأرض من الحيطان والأحواض وما أشبه ذلك حكمها واحد، وهو أنها لا تحتاج إلى عدد، وإنما تكاثر بالماء حتى تذهب عين النجاسة. يقول المؤلف ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر. إذا لم يذهب اللون والريحة لم تطهر، لماذا؟ لأن بقاء اللون والريحة دليل على بقاء النجاسة، لأن بقاء اللون والرائحة دليل على بقاء النجاسة. ثم قال ما لم يعجز، إذا عجز عن إذهاب اللون والرائحة فإنه معذور، لما سيأتينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية التي سألته عن دم يصيب الثوب ويبقى لونه، فقال لا يذرك لونه أو لا يذرك أثره، فهذا دل على أنه إذا حاول ولم يذهب فإنه يعفى عن بقائه اللون والرائحة. وهذا مشروط كما قال المؤلف بأن يعجز، وهذا يعني أنه سيحاول كم مرة، ثم إذا عجز فإنه معذور. نعم. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، لأن القاعدة عند الحنابلة أن إزالة النجاسات لا يحتاج إلى نية لأنه من باب التروك، فإذا غمرت بماء المطر والسيول وهو يكون بغير نية الآدمي فإنه مع ذلك يؤدي إلى تطهيرها، لما تقدم من أنه لا يحتاج إلى النية في تطهير النجاسات. نعم. وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، والسبب في وجود الحرج والمشقة أن الأرض هي مصب الفضلات والقذرات، يعني أن الناس اعتادوا أن يصبون الفضلات والقذرات في الأرض، فلو أوجبنا غسلها سبعا لدخل على الناس الحرج والمشقة. فإذا التعليل مركب من أنه إنما أمر بواحدة دفعا للحرج والمشقة، وأن سبب الحرج والمشقة أن طبيعة حال الناس أن يتخذوا الأرض مصب للقذرات والنفايات، فلو ألزمناهم بغسلها سبعا لأدى إلى دخول الحرج عليهم. نعم. ثم ذكر الدليل فقال لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. تقدم هذا الحديث، واضح من خلال ما مر معنا أن الشيخ منصور مثله مثل الحنابلة طريقتهم أنهم بعد أن يستكملوا التفصيل في المسألة يذكروا الدليل على كل المسألة، ولهذا أحيانا يكون ذكر الدليل في السياق غير مناسب، يكون غير مناسب لأن القارئ يظن أن الدليل يعود لآخر فقرة، لكن هو الواقع أنه يدلل لأصل المسألة، يدلل لأصل المسألة، وهذا كثير عند الحنابلة. نعم. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم. طريقة المؤلف في هذا الباب دائما بعد أن يبين الأشياء التي تطهر بالغسل يبين الأشياء التي لا تطهر بالغسل حتى لا يظن أنها منها، ومن ذلك النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم. إذا كانت النجاسة اللي في الأرض ذات أجزاء متفرقة فإن مفهوم كلام أو صريح كلام المؤلف أنها لا تطهر بالغسل وإنما بالإزالة، وإنما بالإزالة. لماذا لا تطهر بالغسل بل بالإزالة؟ لأن عين النجاسة موجودة، لأن عين النجاسة موجودة، وإذا كانت موجودة فإنها لا تطهر إلا بإزالتها. تمام. ويجزئ في نجاسة على غيرها، وأيضا يعني أشار الحنابلة لشيء، وهو أن النجاسة العينية الموجودة في الأرض إذا غسلت لا تنقلب، إذا غسلت لا تنقلب، وإذا كانت لا تنقلب فتبقى نجسة، وهذا يدل على بقاء النجاسة، وهذا يدل على وجوب الإزالة. طيب انتقل للنوع الثاني. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور. طيب النوع الثاني من النجاسات نجاسة الكلب، والمؤلف يقول يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها إلى آخره، إذا كانت في نجاسة كلب وخنزير كما سيأتينا. مذهب الحنابلة أن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بغسله سبع غسلات، نجاسة الكلب والخنزير لا تطهر إلا بغسله سبع غسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أصاب الكلب الإناء أن يغسل سبع غسلات إحداهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لابد من الغسل ثمان مرات، لكن المذهب والمشهور والذي عليه جمهور الحنابلة أن غسل نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات. وكلام الحنابلة كما سيأتينا يدل على أن التسبيع لا يختص بالولوغ، لا يختص بالسؤر، بل كل فضلات الكلب يوصل منها سبع مرات كما سيأتينا في كلام المؤلف. قوله إحداها سبع غسلات إحداها بالتراب، كما تقدم غسل الكلب نجاسة الكلب يكون سبع مرات إحداها بالتراب، وهذا دليل حنابلة على أن نجاسة الكلب أو على أن ما يكون من الكلب نجس، ما يخرج من الكلب، فضلات الكلب والكلب وشعر الكلب نجس. دليل على النجاسة أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولو لم يكن نجسا لم يأمر بغسله، وهذه قاعدة عند الحنابلة أن مجيء النص بوجوب غسل شيء دليل على نجاسته، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء فهذا دليل على نجاسته، إذ لو لم يكن نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. إذن الآن عرفنا الدليل وكيفية التطهير أنه يوصل سبع مرات. يقول رحمه الله والأولى أولى، نجاسة الكلب تغسل سبع مرات إحداها بالتراب، والأولى والأولى أن تكون الأولى لدليلين، الأول لموافقة ظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاهن، الثاني حتى يأتي الماء بعد التراب فيطهر المكان، حتى يأتي الماء بعد التراب فيطهر المكان. وقول المؤلف رحمه الله والأولى والأولى أولى دليل على أنه لو جعل التراب في أي غسلة فإنه يجوز عند مذهب الحنابلة، لكن الأحسن أن يكون بالأولى. طيب يقول في نجاسة بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير، الحنابلة يرون أن الخنزير مثل الكلب، الحنابلة يرون أن الخنزير مثل الكلب، بل الخنزير عندهم شر من الكلب. وجه كون الخنزير شر من الكلب واضح، وهو صحيح، هو النصوص، أقصد المعنى الذي نستنبطه من النصوص، هذه سيتكرر معنا. هم يقولون الخنزير أولى من الكلب لأمرين، الأول الكلب أذن باقتنائه أحيانا والخنزير لم يؤذن مطلقا، فما أذن باقتنائه أحيانا أهون مما لم يؤذن مطلقا. الثاني أن الكلب كما سيأتينا مختلف في نجاسته، والخنزير لم يختلف في نجاسته، فلهذين السببين جعلوا الخنزير شر من الكلب، فما دام يوصل في الكلب سبع فالخنزير من باب أولى. يقول رحمه الله تعالى في نجاسة كلب، أفادنا المؤلف أن الكلب نجس، الكلب عند الحنابلة نجس كله وما يخرج منه جملة وتفصيلا، الكلب نجس كله عند الحنابلة، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعنه أن شعر الكلب طاهر، شعر الكلب فقط طاهر، فعلى هذه الرواية وتختلف عن المذهب فقط في استثناء الشعر. وعنه أن العدد تسبيع إنما يجب في سؤر الكلب فقط، في ولوغه فقط في الإناء، إذا ولغ في الإناء كأن الإمام أحمد في هذه الرواية يميل إلى أنه هذا أمر تعبدي، فقط إذا ولغ في الإناء. وعن الإمام أحمد رواية فيها غرابة، وهي أن سؤر الكلب طاهر. مفهوم هذه العبارة من الإمام أحمد التي نقلوها عنه أن سؤره طاهر والباقي نجس، مع العلم أن الأمر جاء بغسل إيش؟ السؤر. فهكذا يعني هذه الرواية وإن كان فيها غرابة. وعنه رواية أخيرة أنه يغسل من ولوغه تعبدا، يغسل من ولوغه تعبدا. وهذه الرواية كأنها قريبة من رواية التي تقول أن العدد يجب في الآنية فقط، أو نقول أن الرواية التي تقول العدد يجب في الآنية فقط يخص الأواني ويعم النجاسات، وهذه الرواية العكس، يعني تخص الولوغ وتعم الأواني والفرش وكل شيء. واضح الآن؟ فعن الإمام أحمد هذه الروايات خمس روايات، مع المذهب خمس روايات. في إيش؟ في الكلب، هل هو نجس كله أو بعضه؟ هل يجب التسبيع في كل نجاسة؟ هل يجب التسبيع في كل مكان أو في الآنية فقط؟ الرواية المشهورة التي عليها المذهب أن الكلب كله نجس، وأن التسبيع في كل شيء، أن الكلب كله نجس وأن التسبيع في كل شيء. نعم. في نجاسة كلب أو خنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. نعم، تقدم هذا هو الحديث الذي ذكرنا أنه دليل للحنابلة، وهو نص في الموضوع، ولكن اختلفت الروايات عن أحمد في فهم هذا الحديث، هل الغسل سبع خاص بالإناء أو بالولوغ أو كما تقدم. نعم. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل. الآن الحنابلة عندهم في موضوع غسل نجاسة الكلب احتياط شديد، أو نقول يعني أقصد أنهم يدققون في غسل النجاسة، لا أريد أن أستعمل عبارات أخرى، يدققون في غسل النجاسة. فالآن يجب أن يغسل سبعا، ويجب أن يكون في أحد هذه السبع مرات إيش؟ تراب. الثالثة ما أشار إليه المؤلف الآن، يجب أن نخلط تراب بالماء ثم نغسل به الإناء، ولا يجوز أن نضع رشا التراب ثم نلحقه بالماء. واضح ولا غير واضح؟ فهذه في صفة الغسل يجب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحداهن بالتراب، والباء تدل على المصاحبة، فهذا يدل على أنه يجب أن يتصاحب الماء والتراب في الغسل، فإن سبق أحدهم الآخر فهذا لا تعتبر غسلة، لا تعتبر غسلة. هذا الثالث الظاهر أو الرابع. نعم. ثم قال ويستوعبه به، يجب أن يستوعب جميع أجزاء الإناء بالماء والتراب. واضح جدا أن الحنابلة من خلال النص يدققون في كيفية غسل هذا الإناء. قارن هذا الفقه المأخوذ من الحديث بما يفعله كثير من الناس اليوم من التساهل بجلب الكلاب إلى البيت، إما لسبب مشروع أو غير مشروع، وصاروا يقتدون بطوائف من الكفار في اقتناء هذه الكلاب التي دل الشرع على أن نجاستها مغلظة، أو على أن نجاسة الولوغ مغلظ جدا، هذا بالإضافة إلى ما يترتب على اقتناء كلب من غير مبرر شرعي من ذهاب الحسنات وخسارة قيراط أو قيرطين في كل يوم من الحسنات بسبب الاقتناء غير المشروع للكلب. هذا لا يعنينا الآن، لكن يعنينا في باب النجاسات أن الشارع شدد جدا في موضوع الكلب، ويرى أن هذا الحيوان يجب أن يغسل نجاسته بشكل دقيق جدا. ولهذا لو وضعت تراب وفركت الإناء بالتراب ثم نظفته وغسلته بالماء، كل هذا ليس تطهيرا في الشرع. يجب أن تخلط الماء بالتراب بالماء، الماء بالتراب، ثم تنظف الإناء بالطين أو بما يسمى طين، بالماء والتراب. طيب، يقول إلا فيما يضر فيكفي مسمى. إذا كان هذه الكيفية بالغسل تضر فإنه يكفي مسمى، مقصود المؤلف يكفي أقل ما يسمى ترابا، يكفي أقل ما يسمى ترابا، لابد من التراب، لكن إذا كان يضر فإنه يكفي أقل ما يسمى ترابا. نعم. ويجزي عن التراب أسنان ونحوه. نعم، كالصابون والنخالة. طيب، يقول يجزي عن التراب أسنان ونحوه. الصحيح من مذهب الحنابلة أنه يجزي عن التراب كل ما هو أولى منه في التنظيف، كل ما هو أولى منه وأبلغ في التنظيف. الصابون كالصابون والأسنان، وأي مادة تنظف تنظيفا أشد من التراب. ويرى الحنابلة أنه يجوز استخدام غير التراب حتى مع وجود التراب، وحتى مع عدم الضرر باستعمال التراب. فهم يرون أنه أولى، أصلا يرون أنه أولى. طيب، هنا سنذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني عند الحنابلة الذي يميل إليه الخرقي وغيره أنه لا يجزئ إلا التراب، أنه لا يجزئ إلا التراب. الآن سنحاول أنه الآن الحنابلة يقولون أن غير التراب كالأسنان والصابون يجزئ، والتعليل عندهم أنه أبلغ في التنظيف. بناء على هذا التعليل، أنا أقول الآن اجتهادا، بناء على هذا التعليل نستطيع نقول أن غير التراب لا يجزئ عند الحنابلة قولا واحدا. هذا أقوله أنا تخريجا، غير التراب لا يجزئ قولا واحدا. لماذا؟ لأن الذين أجازوا غير التراب، أجازوا غير التراب من الحنابلة يرون أن غيره إيش؟ أبلغ في التنظيف. ومفهوم هذا التعليل أنهم لو علموا أنه ليس أبلغ في التنظيف كما دل عليه الطب المعاصر فإنهم لن يقولوا بهذا القول. واضح ولا غير واضح؟ فهنا الآن سنمارس التخريج على أو محاولة يعني التفريع على كلام الفقهاء، فنقول أن مقتضى كلام الحنابلة أن غير التراب لا يجزئ قولا واحدا إذا أخذنا بتعليلاتهم، إذا أخذنا بتعليلاتهم. طبعا لا يوجد من الحنابلة المتقدمين من قال لا يجزئ قولا واحدا، أنا قلت لكم فيه وجهين، أنه على وجهين، لكن أنا أقوله تخريجا، وهذا من باب التطبيق على كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. النخالة المقصود بها الخالصة من أي دقيق، أما إذا كان فيها أي دقيق فإنه لا يجوز استعمالها. وظاهر كلام الحنابلة أنهم يعني يرون أن النخالة ليست من الطعام، ولهذا بعد ذلك يقول ويحرم استعمال مطعوم. وكذلك يؤكد هذا المعنى عند الحنابلة أنهم يقولون يشترط، أنهم قالوا يشترط في استعمال النخالة إيش؟ ألا يكون معها أي دقيق، ألا يكون معها أي دقيق. طبعا نحن في وقتنا المعاصر دلت البحوث على أن النخالة وش فيها؟ من أنفع الأطعمة، النخالة من أنفع الأطعمة. فإذا ثبت أنها طعام فلا يجوز أن نغسل بها، إذا ثبت أنها طعام فلا يجوز أن نغسل بها. طيب، أيوة. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، يحرم استعمال المطعوم في إزالة هذه النجاسة. لماذا؟ لأن استعمال الطعام فيه إفساد له، وكل شيء محترم يستفاد منه في شيء فإنه لا يجوز أن يستعمل فيما يفسده، لا يجوز أن يستعمل فيما يفسده. حتى قالوا أن الخيل المعد للجهاد لا يجوز أن يذبح، لأنه إفساد له فيما وضع له. كذلك الطعام إنما وضع للأكل فلا يجوز أن يستعمل كمواد للتنظيف، كمواد للتنظيف. يعني حقيقة أن هذه العبارة عن الحنابلة تدل على أن استعمال بعض الأطعمة، الاستعمال المعاصر لبعض الأطعمة في التنظيف، تنظيف البشرة مثلا، يعني يفهم من تعليلهم أنه لا يجوز، لأن مقتضى تعليل الحنابلة أنه لا يجوز استعمال الطعام في أي شيء يفسد الطعام، واستعمال الطعام في أدوات الزينة المعاصرة يفسد الطعام. فتخريجا على كلام الحنابلة الظاهر أن هذا الاستعمال الذي يفسد الطعام لا يجوز. نعم، نحن لا نقول الراجح، لكن هذا مقتضى مذهب الحنابلة، هذا مقتضى مذهب الحنابلة. نعم. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح، إن أنقت وإلا فحتى تنقي ما حت وقرص لحاجة. طيب، يقول هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث، ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور. عند الحنابلة جميع النجاسات عدا ما تقدم وهي نجاسة الكلب والخنزير والنجاسة التي على الأرض، جميع النجاسات لا تطهر إلا بسبع غسلات، لا تطهر إلا بسبع غسلات، فإن غسلت بأقل من سبع غسلات فإنها لا تطهر. هذه الرواية المشهورة عن أحمد وعليها جمهور الحنابلة، وهو المذهب المعتمد عندهم، ولهم أدلة. الدليل الأول القياس على الكلب، وتقدم وجه القياس. ما هو وجه القياس؟ قالوا أن النجاسة التي تريد أن تغسلها مجمع على أنها نجسة، والكلب مختلف في نجاسته، فإذا أمر الشارع بغسل المختلف في نجاسته فالمجمع عليه من باب أولى. الثاني ما تقدم أيضا معنا، وهو أن الكلب يجوز اقتناءه أحيانا والنجاسة لا يجوز اقتناؤها في بحال من الأحوال. الحقيقة أنه أدلة فيها قوة، يعني هذه الأدلة من حيث القياس والنظر فيها قوة. ولهم دليل آخر وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أنه أمر عفوا أثر ابن عمر أنه أمر بغسل النجاسات سبعا ولا يأمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم دليلان، القياس على الكلب وتبين وجه القياس، وهذا الأثر عن ابن عمر. الرواية الثانية، الآن انتهينا من تقرير مذهب لابد يغسل سبع غسلات. الرواية الثانية أنه لا يوجد عدد معين لغسل النجاسات، بل يكاثر حتى يذهب، بل يكاثر حتى يذهب. الرواية الثالثة أن جميع النجاسات يعني في هذا القسم تغسل ثلاثا، وهذا يميل إليه ابن قدامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرارا بغسل النجاسات ثلاثا كما في الاستجمار وكما في القائم من نوم الليل إلى آخره. الرواية الإيش؟ أن التسبيع واجب فيما عاد الخارج من السبيلين، وأما هما فثلاث. في رواية معنا هنا معلق عليها الخلال، اللي هي الرواية الأخيرة. الرواية الأخيرة يقول الشيخ المرداوي: وعنه يجب التسبيع في السبيلين وفيما عدا البدن، فأما سائر البدن فلا عدد. علق الخلال على هذه الرواية وقال: وهي وهم. هذه رواية تفيد أن التسبيع في السبيلين وفيما عدا البدن، يعني أن التسبيع في كل شيء إلا البدن، في كل شيء إلا البدن، في كل شيء من هذا النوع، من هذا النوع الذي نتحدث عنه، أما الكلب والخنزير والأرض تقدمت. الشيخ الخلال يقول أنه هذا وهم، وطبعا لم أجد أحدا من الحنابلة قال لماذا يقول الشيخ خلال أنها وهم، وبالنسبة لي لم يتبين لي لماذا حكم عليها بأنها وهم، مع أهمية كلام الخلال، لكني لم أفهم يعني إلى هذه الدرجة لماذا حكم عليه بأنه وهم. والشيخ الخلال يحق له أن يحكم على الرواية بأنها وهم بسبب سعة اطلاعه وفهمه لكلام الإمام أحمد، لكن نحن نحتاج نعرف يعني لماذا، وهذا ما لم أجده، لعل أحدا يبحث في سبب حكم الشيخ على هذه الرواية. فصار في مسألة تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير والأرض خمس روايات منصوصة عن الإمام أحمد، والمذهب عرفنا ما هو المذهب. طيب، يقول رحمه الله تعالى: سبع غسلات بماء طهور. مقصود المؤلف أنه يجب أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور، وإلا لم تعتبر يعني في العدد، وإلا لم تعتبر في العدد، فيجب أن نغسله سبع مرات، كل واحدة من الغسلات بالسبع من السبع طهور. يقول: ولو غير مباح. يطهر المحل ولو غسلناه بماء ليس من المياه المباحة، بماء محرم. لماذا؟ لما تقدم أن تطهير النجاسة من باب التروك، وما كان من باب التروك لا يحتاج إلى نية فيصح. ومقصود المؤلف هنا أنه إذا غسله بماء غير مباح يطهر، ولكن هذا لا يدل على أن استعمال الماء غير المباح حلال. هو يتحدث عن مسألة التطهير فقط، يتحدث عن مسألة التطهير فقط، وأما مسألة هل يجوز أو لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستخدم الماء المحرم. ثم قال: إن أنقت وإلا فحتى تنقي. يعني إن أنقت السبع وإلا فإنه يزيد حتى تنقي، فصارت السبع هي الحد الأدنى، السبع هي الحد الأدنى الذي لا يجوز الاقتصار على ما دونه، ولو أنقى المحل بالغسلة الثالثة أو الرابعة فإنه لا يجوز أن يكتفي بها. نعم. أيوة. مع حتى وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. طيب، يقول: مع حت وقرص لحاجة، يعني أنه يجب أن يكون مع الغسل في كل مرة حت وقرص إذا كان هناك حاجة، فإذا كانت هناك حاجة فيجب أن يكون مع كل مرة حت وقرص، هذا كما قلنا إذا كان هناك حاجة. يستثنى من هذا إذا كان المحل يتضرر بالحت والقرص فإنه يسقط، فإن الحت والقرص يسقط. إذن يجب أن يغسل سبع غسلات، ويجب أن يكون الماء الذي يغسل به تغسل به النجاسة طهور في كل مرة من السبع، ويجب أيضا أن يكون مع كل مرة حت وقرص، لكن متى؟ عند الحاجة. ثم قال: وعصر. يعني يجب أن يكون مع كل غسلة عصر، مع كل غسلة عصر. وهذا الشرط الأخير إنما هو فيما يتشرب الماء من المغسولات، أما ما لا يتشرب الماء مثل البدن فيكفي إمرار الماء عليه، أما ما يتشرب الماء فلا بد أن يعصر كل مرة، يجب أن يعصر كل مرة. طيب، إذن وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، يجب أن يكون العصر أيضا خارج الماء، فإن عصره داخل الماء هذه ليست واحدة وليست عصرة، ليست واحدة وليست عصرة. ثم يقول: فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه وتثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. فإن لم يمكن هو لا يمكن بأحد أمرين، بأحد سببين: إما أن يكون دق عصره يفسد الشيء فهذا لا يمكن، أو يكون لكبر الشيء، قال الحنابلة مثل الزلالية الكبيرة التي لا يمكن أن تعصر، فالحل فيها إيش؟ الدق والتقليب، الدق والتقليب. وإلى الآن الفرش تغسل بمثل هذا، بالدق والتقليب، تقلب وتكنس، وهو شيء نحو من الدق والتقليب. فهذه شروط العين النجسة حتى تطهر كما أخذنا الآن تغسل وسبعا طهور في كل مرة وحت وقرص وإيش وعصر. طيب وكثير من الناس اليوم يعني لا يخطر بباله أن العصر من شروط التطهير. حنابلة يرون أنه إذا أردنا أن نطهر عين يجب أن نعصرها كل مرة، إذا ما عصرت هذه ليست واحدة، وإذا لم تكن واحدة لم تغسل سبعا، وإذا لم تغسل سبعا لم تطهر العين. فإذا لابد من هذا ترى منصوص عن الإمام أحمد، يجب أن نعلم أن هذه الطريقة في التطهير هي التي هي المذهب، يجب أن نتصور كيفيتها بغض النظر عن الراجح والمرجوح، هذا أمر آخر، لكن نحن نتحدث عن وجهة نظر الحنابلة في تطهير العين المتنجسة من غير الكلب والأرض. نعم. إن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. الواجب أن يذهب بالعصر والدق والتقليب أكثر الماء، فإن بقي بعض الماء اليسير فإنه لا حرج، فإنه لا حرج، لكن يجب أن يذهب أكثر الماء. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. الصحيح من مذهب الحنابلة أن بقاء اللون والريح لا يضر إذا كان عجزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره. مفهوم كلام المؤلف أن بقاء الطعم يضر، مفهوم كلام المؤلف أن بقاء الطعم يضر، الذي لا يضر اللون والريح، أما بقاء الطعم فيضر. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة، بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة، وهذا صحيح. بقاء اللون والرائحة قد لا يدل على بقاء النجاسة، لكن بقاء الطعم هذا علامة واضحة على بقاء النجاسة. وفي الحقيقة لو أردنا أن نرتبها، أشد شيء الطعم، ثم يليه الرائحة، لأن الرائحة قد تعطي دلالة على بقاء النجاسة، ثم أخف شيء اللون، اللون قد يبقى تمام والنجاسة ذهبت بشكل تام، فاللون بعد الغسل لا يضر إن شاء الله. المهم الحنابلة يرون أن بقاء اللون والرائحة لا يضر إذا عجز، أما الطعم فلا بد من إذهابه، وإلا فتعتبر العين لم تتطهر من النجاسة. نعم. بلا تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل النجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قالوا في المبدع وغيره. لقول ابن عمر، هذا الدليل كما أخذنا مرارا دليل لإيش؟ لأصل المسألة، وهو غسل النجاسات سبعا، وليس دليل لقوله بلا تراب. وقول المؤلف بلا تراب هذا هو المشهور عند الحنابلة والصحيح والمعتمد، أن غسل النجاسات غير الكلب والخنزير لا تحتاج إلى تراب، لا تحتاج إلى تتريب. والوجه الثاني في المذهب أن جميع النجاسات تحتاج إلى تتريب، نحن لا نأخذ دليل الروايات الأخرى والوجه الآخر فقط دليل المذهب، لكن دليل هذه الوجه واضح، ما هو؟ كيف؟ القياس صح، يعني هذا الواجه يقول أنتم تقيسون النجاسات على الكلب من حيث التسبيع، فلماذا لا تقيسونه من حيث التتريب؟ واضح ولا لا؟ هذا القول يقول عنه، الآن عرفنا المذهب المعتمد المشهور أنه لا يحتاج إلى تتريب، الوجه الثاني أنه تتريب. المرداوي يقول في الإنصاف قال يشترط التتريب، ثم قال وهو المذهب، ثم قال وهو المذهب. فهذه المسألة مما اختلف فيه المذهب الذي استقر عليه عند المتأخرين بما يقرره في الإنصاف، وهي مسائل كما قلت معدودة يسيرة، لكن هذا من أمثلتها. نعم. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. نعم. يقول وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. فإذا تنجس بالغسلة الرابعة فيكفيه أن يغسل الغسلات الثلاث الباقية، فإن كان كانت النجاسة مما يحتاج إلى تتريب ولم يكن ترب فيترب في البقية، وإن كانت ليست من النجاسات التي تحتاج إلى تتريب أو منها وقد ترب فلا يحتاج إلى إعادة التتريب، فلا يحتاج إلى إعادة التتريب. نعم، نتوقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.